وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحسنات يا إخواننا فضل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بأن جعل الحسنة بعشر أمثالها. ثم من عظيم فضله أيضا على هذه الأمة أن زاد فيها لبعض الناس بحسب ما يحتف بالعمل من إخلاص وصدق ونحو ذلك، حتى تصل إلى 700 بل وإلى أضعاف كثيرة أكثر من 700، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. لكن الذي أردت أن أقول هو أن هذه الحسنة، ما الذي يعظمها بهذه الدرجة إلى أن تصل إلى 700 وإلى أكثر من ذلك؟ هو عمل قلبي عظيم. إن يعمل الإنسان العمل كما قال سبحانه وتعالى: الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وهو خائف ألا يتقبل الله منه، لا يرى عمله شيئا، بل يرى أنه مهما عمل من عمل يرى أنه قليل جدا، ويخاف ألا يقبل الله هذا العمل. يعمل العمل وهو محب لله سبحانه وتعالى، وراغب فيه، وراغب في ثواب الله وما عنده سبحانه وتعالى، مخلص يخاف أن يكون فيه شيء من شوائب الرياء والسمعة والعجب بالعمل وغير ذلك من الأمور التي قد تحبط العمل أو لا تضاعفه. بعض الأعمال يعملها الإنسان هكذا لكن ليس له نيات كثيرة فيه، نية أنها صدقة، أجر للصدقة، لكنه لا يجمع فيها النيات العظيمة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في هي صدقة وصلة، فيتحرى أن يصل بها الرحم بالصدقة، يتحرى فيها بالصدقة أن يكون له أجور، ليس إطعام فقط لفقير لكن يطعم الصالحين، فيتقوى هذا الصالح على تقوى الله سبحانه وتعالى، يطعم فيها فقير مع فقره هو معلم لكتاب الله وسنة رسوله، يطعم فيها فيكون له أجور من أطعم لأنه متعاون على البر والتقوى ومعين على ذلك، يطعم فيها يعني في الحج، نفق في الحج ينفقها، هذا من بر الحج، طعام الطعام، يطعم هؤلاء وهكذا جيران، يكون معه فيها كثير من الحسنات وكثير من الأجور الأخرى مع أجره هذا. فهذه النيات الكثيرة التي يجمعها في كل صدقة وفي كل عمل، ليس فقط الصدقة، في أي عمل من الأعمال يجمع لها، حتى لو ذاهب للصلاة في المسجد يكون له نيات. لذلك ليش الصلاة ب25 أو 27 درجة؟ لما فيها من أعمال أخرى مع صلاة الجماعة، كانتظار الصلاة بعد الصلاة والمشي المسجد بكل خطوة له فيها أجر وهكذا، فيكون مع هذا يعني مع هذه الأعمال الكثيرة نيات أكثر، فهذه النيات هي التي تعظم العمل أو تصغره. وقد يصل عياذا بالله بحسنته إلى النار. لماذا؟ يعني أنه يراها شيئا عظيما، وأنه يعني قدم شيئا يعني كبيرا ويدلي بعمله على الله سبحانه وتعالى، ويرى أنه يعني أن عمله هذا يعني يعجب به ويراه شيئا كبيرا جدا، فمثل هذا يصغره الله وقد لا يقبله، بل وقد عياذا بالله يعني أعماله إذا كثرت بهذه الطريقة قد طبعا لا تقبل، وفوق هذا يعني قد يأثم عليها فيكون سبب من أسباب النار كما ذكر بعض أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وقوله هاهنا والله يضاعف لمن يشاء، أي بحسب إخلاصه في عمله، والله واسع عليم، أي فضله واسع كثير أكثر من خلقه، عليم بمن يستحق ومن لا يستحق سبحانه وبحمده. هنا شيخنا يعني جاء في السنة أخبار عن بعض من عمل أعمالا يسيرة فكان لها أجور عظيمة، يعني هي المغفرة، كحديث المرأة البغي من بني إسرائيل التي سقت كلبا، وكذلك لا. الرجل الذي سقى كلبا أيضا، والذي أماط الأذى يعني عن الشوك عن طريق المسلمين، يعني هذا يحمل على ما تفضلتم به شيخنا، ما اجتمع في قلبه من إخلاص ومن نيات صالحة عظيمة ضاعفت هذا العمل الذي هو يسير في الظاهر. نعم يا إخواننا، إنك لن تبلغ يعني الصلاح ولن تبلغ يعني درجات العلا إلا بأعمال قلبية، فالعمل القلبي وأعمال الباطن هي التي توصلك سريعا وترفعك كثيرا عند الله سبحانه وتعالى. وقد ترى يعني مع ضعف مثلا في حديث عبد الله بن عمر لما لقي رجل والنبي صلى الله عليه وسلم وخرج عليهم رجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، تعرفون الحديث، وتبعه حتى قال له: يعني لم أرى منك كثير صلاة ولا شيء، فبما يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل من أهل الجنة، فقال: لا شيء غير أني إذا نمت أو إذا أردت النوم لا أجد شيئا في قلبي على أحد من المسلمين، أو كما جاء في الحديث. الشاهد أن المسألة مسألة قلبية بدرجة كبيرة جدا. يا إخوانا انتبهوا لهذا، هذا الخفاء في الصدقة والإخلاص ومحبة الله سبحانه وتعالى ومحبة هذا العمل، لا تجد يعني محبة الأعمال الصالحة وإرادة القدوة واقتداء الناس بك في في في في مثل هذا، مثل الذي تصدق بصدقة على سارق وعلى غني، فلعله يكف عن هذا، أو لعله يعني يقتدي به الغني فينفق. المهم أن كل هذه أعمال قلبية تعين على قبول العمل من جهة وتعظيم العمل من جهة أخرى، وقد يحتف بذلك الكثير من النيات التي تجعل العمل يعني أعمال، عدة أعمال في عمل واحد. فينبغي أن نعرف كيف نجاهد أنفسنا من جهة وكيف نتاجر مع الله عز وجل من جهة أخرى. فالتجارة مع الله هذا كما يقال فن. الآن لو قال فلان مو أي حد يتاجر في تجارة الدنيا، ما يعني يدخل هذا يتاجر بدرهم في أيام قليلة وإذا بها به ما شاء الله، والآخر عنده أموال طائلة ويدخل فيه تجارة يخسر كل هذا بسبب أنه لا يحسن التجارة. فهذا يحتاج استعانة بالله وإخلاص، ويعلم الله فيوفقك للأعمال الصالحة وللنيات الصالحة، ويوفقك على في جهادك لنفسك وفي تعظيم النية وفي تعظيم الأجر. على كل حال يكفي هذه الآية إلا من أتى الله بقلب سليم، فيكون أهم شيء أن تلقى الله بهذا القلب العظيم الذي قد امتلأ بمحبة الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى والرغبة فيه، وأيضا لا يرى في نفسه وفي قلبه أي شيء من العجب، ولا يرى نفسه شيئا لله سبحانه وتعالى، أنفاسه هذه لا يرضاها لله. الأعمال ينبغي أن يخلص فيها أعظم إخلاص، ويطلب من الله سبحانه وتعالى: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا من هذا الباب أيضا لعله بهذا يعني الصحابة رضي الله عنهم سبقوا كل من بعدهم من هذه الأمة في الفضيلة وفي الأجور، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لعل هذا السبب يعني هو ما في قلوبهم من الإخلاص والحب المتابعة والنصرة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. نعم بهذا بلغ. لذلك لما قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه، ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاصطفاهم بصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ونصرة دينه. القلوب يا إخوان القلوب. نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. ثم قال رحمه الله قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يقول الشيخ رحمه الله يمدح تعالى الذين ينفقون. قبل هذا يا إخواننا في ملاحظة: قد لا يكون الإنسان عنده سبحان الله مال، ولكن يبلغ بنيته أعظم مبلغ وأعظم ممن ينفق صباحا ومساء ليلة ونهارا بالنفقات النية. هذا الذي قال: لو أن لي مثل ما لفلان هم في الأجر سواء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده ولا تمنى المال إلا لينفقه تمني قلبي فقط، لو أن لي مثل أحد ذهبا. وكذلك تمنى الشهادة، ذات أني أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا، فأخذ بنيته نية الشهداء 3 مرات عليه الصلاة والسلام، ليعلمنا كيف يكون النيات العظيمة وتمني الخير ولو لم يكن عنده، ولو كان إنسان فقيرا جدا، ولكن بنيته يأخذ أجر الأغنياء بالإضافة إلى أجره وعمله، وهكذا هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. فالموفق من وفقه الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول الشيخ رحمه الله: يمدح تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منا على من أعطوه، فلا يمنون به على أحد، ولا يمنون به لا بقول ولا فعل. وقوله ولا أذى، أي لا يفعلون مع من أحسن إليه. أعظم الأذى أو المن على الله هو المتفضل عليك يا مسكين، ثم أنت تمن عليه بعملك، ويعني كأنك أنت يعني فعلت شيئا عظيما. هذا نوع، هذا لا من المن، لكن يكون من على الله عز وجل الذي أعطاك هذا المال. هذه مصيبة كبيرة. نعم. الله المستعان. قال: وقوله ولا أذى، أي لا يفعلون مع من أحسن إليه مكروها يحبطون به ما سلف من الإحسان. ثم وعدهم تعالى الجزاء الجزيل على ذلك، فقال: لهم أجرهم عند ربهم، أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه، ولا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون، أي على ما خلفوه من الأولاد وما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها، لا يأسفون عليها، لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. سبق درهم 1000 درهم، فقد يعمل الإنسان وينفق ما عنده إلا شيء يسير. ولكن يعني نذكر قصة في صحيح البخاري، قصة امرأة فقيرة ما عندها شيء، لكن تريد الأجر والثواب العظيم لنا. فكروا النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما عندها إلا أرض، وقد زرعت فيها السلق. تعرفون السلق؟ يعني شيء أخضر يسلقونه ويحطونه في الماء ويسلقونه، وكانت تزرع عليه شيء من الشعير تطبخه به، ليس فيه لحم ولا شحم ولا ودك. وكل يوم جمعة إذا مر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بها تعطيهم، مسوي قدر ما شاء الله، وتعطي لهم يأكلون من هذا، وكانوا ينتظرون الجمعة إلى الجمعة. انظر إلى لذة الطعام حتى يأكلوا منه، ويمرون بها ويأكلون من طعامها بسبب النية والإخلاص، مع أنه ليس فيها لحم ولا شيء. وكيف خلد الله لهذه المرأة هذا العمل ولا يعرف اسمها إلى يوم القيامة؟ النية تريد هذا تريد أن يقتدي الناس بها إلى يوم القيامة. كم من عالم سمعوا هذا الحديث وعملوا به وقرئ عليهم، وكم من نساء، وكم وكم. فهذه أمور يا إخواننا ينبغي أن نعيها وأن نفهمها، وأننا لن نبلغ بأعمالنا وإنما بما في قلوبنا. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أول شيء القلب، فالعمل الصالح مع قلب عظيم في الخير وإرادة الخير فإنه يعني يعظم جدا. ثم أمر آخر مهم، وهو أننا لا نسمع هذه النصوص وهذه الأحاديث أو هذه الآيات هكذا نطلب، كأننا ندرس في أي دراسة من الدراسات الدنيوية، هي مجرد معلومات. لا، هذه حجج علينا للعمل بها. كانوا إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا آية أو حديث فورا عملوا به، لا ينتظرون ولا يبحثون ولا يتلكؤون عن العمل بأي حديث سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فكل واحد لما يسمع مثل هذا فورا يفكر في كيف يتصدق ولو كان فقيرا، ورب هذه الحسنة الله سبحانه وتعالى ساق لك هذا السبب لكي تسمع هذا الدليل وتعمل به، وقد تكون هي الحسنة التي تثقل ميزانك يوم القيامة. فلا تستهن بالأمور وتسمع دون تطبيق، دون عمل بالنصوص. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله، ثم قال تعالى: قول معروف أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم، ومغفرة أي غفر عن ظلم قولي أو فعلي، خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني أي عن خلقه، حليم أي يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم. وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن في الصدقة، ففي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وروى ابن مردويه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. وروى أحمد وابن ماجه نحوه. ثم روى ابن مردويه وابن حبان والحاكم والنسائي عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى، فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى. ثم قال تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من رأى بها الناس، فأظهر لهم أنه يريد وجه الله، وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس، أو يقال إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية، مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه. ولهذا قال: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه فقال: فمثله كمثل صفوان وهو جمع صفوانة، ومنهم من يقول الصفوان يستعمل مفردا أيضا، وهو الصفا وهو الصخر الأملس. قال عليه التراب فأصابه وابل وهو المطر الشديد، فتركه صلدا، أي فترك الوابل ذلك الصفوان صلدا، أي أملس يابسا، أي لا شيء عليه من ذلك التراب، بل قد ذهب كله، أي وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله، وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب. ولهذا قال تعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الله المستعان. هذا كله في دم الرياء، وأنه يحبط العمل. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، سواء قصدت الدنيا ومحمدة الناس، أو قصدت أن يقال فلان من جواد كريم، أو أنك قصدت القصدين أن تعمل لله وأيضا يحمدك الناس على هذا. فهذا أنا أغنى، قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته شركة. فلا بد أن يكون العمل مع العمل الصالح، مع كونه على السنة، أن يوافق السنة، مع ذلك أيضا يكون مخلصا لله. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يرائي في عمله هذا الصالح، ولا يكون يعني عملا صالحا حتى يكون موافقا للسنة ومخلصا لله سبحانه وتعالى فيه، وإلا رد العمل عياذا بالله على المسلم. نعم، أحسن الله عليكم. نكتب بهذا القدر، بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.